وشيخ أبو بكر منهم ثم ما تركت تلك إلى الوقت أياما قريبات ولم يزل فخر دين الله يقصد بالجمع الكثير وأرباب الولايات من البنين مع الإخوان مجتهدا إلى زمان التلاقي والموافات وزاره أولاده الكل على نسج كذا بنوهم جموعا في موالات والهندوان الصفي أحمد وكذا حداد قطب الورى ذاك العبولات زارا وما تركها في حياتهما وشيخنا جامع اشتات الفضيلات ابن العفيف وجيه الدين من جمع العلوم في كل فن ذي النبولات له الزيارة والأبيات موضحة لفضلها في رسالات عجيبات كفى بهم أسوة للزائرين ومن أصغى لقولي بآذان سميعات فجدد العزم وانهض لا تكن كسلا وزر دواما لأمر ما بمرات وإن عجزت مع الجمع الغفير فزر في كل عام تنل فضل الجموعات إذا وصلت إلى النهر اغتسل وعلى الحصاة صلي وطول بالسجودات وادعوا بما شئت ثم نض على عجل مسبحا حامدا رب البريات مهللا ثم كبر في خطاك إلى البري فممشاك مسلوب الخطيئات سلم على الأنبياء وادعوا كما ذكروا الجميع في كتبهم أهل الرسالات وعد لمن كنت من بعد الركوع من الفعل مع الذكر حتى قبره تاتي سلم على الأنبياء وادعوا بمطلبك المرغوب فيه وحقق بالإجابات والنجح والظفر الأقصى ومغفرة ومحو ما فيك من عيب وزلات واستفرغ الوسع في إحضار قلبك لا يكون فيه سوى رب البريات مع انطراح وذل خاشعا أبدا مستغرقا شاهدا أنوار حضراتي فعند ذلك لا يعدو كما ذكروا لابد تحظى بآمال زكياتي فهود سورته أكثر تدبرها في ساعة الدرس أوقات التلاوات فالمصطفى قال فيها شيبتني يهود فاعتبر جاء في بعض الروايات والختم صلوا على المختار فيه مع النبي هود وآل والصحابات يا ربنا اكشف به عنا لكل أذى واحمل جهة ربي من كل البليات واغفر وسامح فمنك العفو مكرمة والصف عن كل الإجرام الملمات يا ربنا واسقنا غيثا يعم جميع الأرض بالرحمة العظمى الهنيات يا ربنا واسقنا غيثا يعم جميع الأرض بالرحمة العظمى الهنيات يا ربنا واسقنا غيثا يعم جميع الأرض بالرحمة العظمى الهنيات تحيا به الأرض من جدب إلى سعة نكون لا نخشي من ظالم عات والصلح والغيث عم الناس لافتنا من بينهم قط تخشى أرزيات يا رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم عليه صلى الله عليه